فنستعين الله تبارك وتعالى استئناف درسنا في هذا اليوم المبارك. وكنا مع مؤلف شيخ الإسلام ابن تيمية الرسالة القيمة الموسومة بالعقيدة الواسطية، ومع شرحها للشيخ العلامة محمد خليل الهراس، وكذلك مع إيراد ما تيسر من التنبيهات السنية، وكنا نستعرض الآيات الكريمة في إثبات صفات الله العلى وأسمائه الحسنى، وأظن أن درسنا هذا اليوم هو في آخر ما أورده الشيخ من الآيات الكريمة في إثبات الصفات، وهو الآيات التي تثبت الرؤية، رؤية الله تبارك وتعالى يوم القيامة، وأن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة. ونستمع إلى الأخ ليعرض لنا ما ذكره الشيخ وما تكلم به من الشرح الشيخ الحراس، فليتفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الأولى اختصاد وجوه يومئذ ناظرة، هذه الضاد، إلى ربها ناظرة، هذه ضاء اختطاء، ولكل منهما معنى آخر غير الأخرى. نعم. وقوله تعالى: على الأرائك ينظرون. وقوله: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وقوله: لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. نعم. وهذا في الرؤية. ثم نجد أن الشيخ ختم هذا الباب أو ختم هذا الفصل قال: وهذا الباب، يعني باب إثبات الأسماء الحسنى والصفات العلى ونفي النقص والعيب عن ذلك، الإثبات والنفي لله تبارك وتعالى في كتاب الله كثير. وهذا الباب يعني باب الإثبات، إثبات الكمال ونفي النقص، قال: في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وجوه يومئذ ناظرة إلى آخره، هذه الآيات تثبت رؤية المؤمنين لله عز وجل يوم القيامة في الجنة. يعني وجوه يومئذ ناظرة من النظرة، من مثل قوله صلى الله عليه وسلم: نظر الله امرؤا، يعني كساه نظرة في وجهه، إلى ربها ناظرة، يعني تنظر إليه بأعينها يوم القيامة. نعم. وقد نفاها المعتزلة بناء على نفيهم الجهة عن الله، لأن المرئي يجب أن يكون في جهة من الرائي، وما دامت قولهم وما دامت الجهة مستحيلة وهي شرط في الرؤية، فالرؤية كذلك مستحيلة. واحتجوا من النقل بقوله تعالى: لا تدركه الأبصار، وقوله لموسى عليه السلام حين سأله الرؤيا: لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. وأما الأشاعرة فهم مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يثبتون الرؤية، ولذلك مع نفيهم الجهة كالمعتزلة يعني في نفي الجهة، لكنهم يخالفون المعتزلة في إثبات الرؤية، يقولون يرى لا في جهة، يقولون يرى لا في جهة. وأذكر كان من المعاصرين، الله أعلم هل هو على الحياة أو توفي، على كل حال رحمة الله عليه كان قد توفي وأحسن الله لنا وله الخاتمة في الحياة كان حيا، هو يقول إن التلفزيون إنه دليل يعني على إثبات مذهب الأشاعرة في هذا، قال يرى مثلا لكن في غير جهة، وهذا فاسد، لأن حتى الرؤية التي ترى في الرائي تكون يعني من جهة. نعم. ولذلك حاروا في تفسير تلك الرؤية، فمنهم من قال يرونه من جميع الجهات، ومنهم من جعلها رؤية بالبصيرة لا بالبصر، وقال المقصود زيادة الانكشاف والتجلي حتى كأنها رؤية عين. وهذا خطأ، وهذا خطأ، بل يرون الله عز وجل، يرون الله سبحانه وتعالى برؤية عينية، يرونه بعيانهم يوم القيامة. والجهة هذا لفظ مجمل، إن كان يراد بها أنها شيء مخلوق، فالله سبحانه وتعالى لا يكون يعني في مخلوق يحصره، فالله عز وجل أكبر وهو المحيط، ولا يحيط به مكان ولا يحيط به زمان. وإن كان يقصد بها العلو، فهذا العلو ثابت لله تبارك وتعالى. نعم. وهذه الآيات التي أوردها المؤلف حجة على المعتزلة في نفيهم الرؤيا، فإن الآية الأولى عدي النظر فيها بإلى، فيكون بمعنى الإبصار، يقال نظرت إليه وأبصرته بمعنى، يعني بمعنى واحد. نعم، نظرت إليه وأبصرته بمعنى، يعني بمعنى واحد. نعم. ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. متعلق. ومتعلق النظر هو الرب جل شأنه. وأما ما يتكلفه المعتزلة من جعلهم ناظرة بمعنى منتظرة، وإلى بمعنى النعمة والتقدير، ثواب ربها منتظرة، فهو تأويل مضحك. نعم. وأما الآية الثانية فتفيد أن أهل الجنة وهم على أرائكهم، يعني أسرتهم جمع أريكة، ينظرون إلى ربهم، يعني قوله تعالى على الأرائك ينظرون، ينظرون إلى ربهم. نعم. وأما الآيتان الأخيرتان فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله عز وجل. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، صح تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله عز وجل، وكذلك قوله ولدينا مزيد، يعني النظر إلى الله عز وجل. نعم. ويشهد لذلك أيضا قوله تعالى في حق الكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فدل حجب هؤلاء على أن أولياءه يرونه. نعم. وأحاديث الرؤيا متواترة في المعنى عند أهل العلم بالحديث، لا ينكرها إلا ملحد زنديق. وأما ما احتج به المعتزل من قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فلا حجة لهم فيه، لأن نفي الإدراك لا يستلزم نفي الرؤيا، فالمراد أن الأبصار تراه ولكن لا تحيط به رؤيا، كما أن العقول تعلمه ولكن لا تحيط به علما، لأن الإدراك هو الرؤيا على جهة الإحاطة، فهو رؤية خاصة، ونفي الخاص لا يستلزم نفي مطلق الرؤيا. وكذلك استدلالهم على نفي الرؤيا بقوله تعالى لموسى عليه السلام لن تراني لا يصلح دليلا، بل الآية تدل على الرؤيا من وجوه كثيرة، منها أولا وقوع السؤال من موسى وهو رسول الله وكليمه، وهو أعلم بما يستحيل في حق الله من هؤلاء المعتزلة، ولو كانت الرؤية ممتنعة لما طلبها. يعني دليل أنها ممكنة، الرؤية ممكنة، ولهذا سألها موسى. نعم. ثانيا أن الله عز وجل علق الرؤية على استقرار الجبل حال التجلي، وهو ممكن، والمعلق على الممكن ممكن. يعني استقرار الجبل ممكن، فإن استقر مكانه يعني ممكن، الإمكان العقلي. والمعلق على الممكن ممكن، المعلق على الممكن هو الرؤية. إذن الرؤية ممكنة، ممكنة عقلا، ليس فيه مانع. ثالثا أن الله تجلى للجبل بالفعل وهو جماد، فلا يمتنع إذن أن يتجلى لأهل محبته وأصفيائه. وأما قولهم إن لن لتأبيد النفي، وأنها تدل على عدم وقوع الرؤيا أصلا، فهو كذب على اللغة، فقد قال تعالى حكاية عن الكفار: ولن يتمنوه أبدا، ثم قال: ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، فأخبر عن عدم تمنيهم للموت بلن، ثم أخبر عن تمنيهم له وهم في النار. وإذا فمعنى قوله لن تراني، لن تستطيع رؤيتي في الدنيا، لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته سبحانه. ولو كانت الرؤيا ممتنعة لذاتها لقال: إني لا أرى، أو لا يجوز رؤيتي، أو لست بمرئي ونحو ذلك، والله أعلم. وهذا لم يحصل. نعم، بقي ضمن المباحث العامة هذه حول آيات الصفات، لعل الشيخ يعني ختم بهذا الفصل، هذا الباب الذي ذكر في القرآن الكريم، كأنها قواعد استنبطت يعني من تلك الآيات، ولربما يكون تعليقا على قول الشيخ: وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. فلعلنا نقرأ هذا الفصل. نعم، مباحث عامة حول آيات الصفات. مباحث عامة حول آيات الصفات. نعم. إن الناظر في آيات الصفات التي ساقها المؤلف رحمه الله يستطيع أن يستنبط منها قواعد وأصولا هامة يجب الرجوع إليها في هذا الباب. الأصل الأول: اتفق السلف على أنه يجب الإيمان بجميع الأسماء الحسنى وما دلت عليه من الصفات وما ينشأ عنها من الأفعال. الأسماء الحسنى يعني من شرط إثباتها أن تكون واردة في القرآن الكريم وفي السنة، يعني تكون صحيحة الورود في السنة، يعني في السنة الصحيحة وفي القرآن الكريم واردة. الأمر الثاني أو الشرط الثاني أن تكون حسنى، كل ما ورد يعني من الأسماء في القرآن والسنة فهو حسن، لكنها توقيفية، الأسماء الحسنى توقيفية. والأسماء الحسنى ليست أعلاما محضة، ولكنها تدل على صفات، تدل على صفات الكمال. وهذه الصفات بعضها فعلي لازم، وبعضها فعلي متعدي، فالمتعدي ينشأ عنه. نعم، وهذه الأفعال تنشأ عن هذه الصفات. مثلا: وصف الله عز وجل بأنه متكلم، فنوع الكلام ذاتي من حيث تعلقه بالذات لا ينفك عن الذات بحال، وأفراد هذا الكلام حادث من حيث تعلقه بالمشيئة والقدرة، فهو يتكلم متى شاء كيف شاء بما شاء سبحانه وتعالى. الشيخ الهراس مثل لهذا بالقدرة، القدير من الأسماء الحسنى يدل على القدرة، ينشأ عن هذا الوصف فعله سبحانه وتعالى: إنما أمرنا شيء إذا أردنا أن نقول له كن فيكون، فيكون بقدرة الله عز وجل. نعم.

يدل على ذلك كما يدل يعني نفي الشريك في الفعل واضح، نفي السمي في الأسماء واضح، نفي المثل يعني في الصفات واضح، نفي الكفء في الذات يعني هو لا ثانية له، هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، تفسير الصمد لم يلد ولم يولد، تفسير الله أحد لم يكن له كفوا أحد. يعني نفس السورة بعضها يفسر بعضا، قل هو الله أحد الله الصمد، فتفسير الصمد لم يلد ولم يولد، تفسير الله أحد لم يكن له كفوا أحد، كما يدل على أنه منزه عن كل نقص وآفة. نعم. الأصل الرابع إثبات جميع ما ورد به الكتاب والسنة من الصفات لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والإرادة والحياة والسمع والبصر ونحوها، والفعلية كالرضا والمحبة والغضب والكراهية. يعني كلها قائمة به، لا فرق بين الذاتية في الإثبات، نثبت الجميع الذاتي والفعلي القائم به سبحانه وتعالى، فنثبت ما أثبته الله في كتابه وأثبته الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة من الصفات، لا فرق بين الذاتية منها كالعلم والقدرة والفعلية في الإثبات، كلها نثبتها كما وردت. فالرضا من صفات فعله، والمحبة أيضا، والغضب والكراهية كلها من صفات الأفعال، يعني متعلقة أو تتعلق بها القدرة والمشيئة. نعم. وكذلك لا فرق بين إثبات الوجه واليدين ونحوهما وبين الاستواء على العرش والنزول، فكلها مما اتفق السلف على إثباته بلا تأويل ولا تعطيل وبلا تشبيه وتمثيل. نعم. كما يثبتون الذات يثبتونه ليس كمثله شيء، فكذلك ليس كمثله شيء في أسمائه وصفاته. نعم. والمخالف في هذا الأصل فريقان، أولا الجهمية ينفون الأسماء والصفات جميعا، ثانيا المعتزلة فإنهم ينفون جميع الصفات ويثبتون الأسماء والأحكام، فيقولون عليم بلا علم، وقدير بلا قدرة، وحي بلا حياة إلى آخره. وهذا القول في غاية الفساد، فإن إثبات الموصوف بلا صفة وإثبات ما للصفة للذات المجردة محال في العقل كما هو باطل في الشرع. إثبات الموصوف بلا صفة وإثبات أي نعم الذات مجردة عن الصفات، لعلها هذه العبارة يعني مضطربة، لكن إثبات ذات مجردة من الصفات محال في العقل، هذا هو الصحيح، يعني لا يعقل وجود ذات مجردة عن الصفات، هذا مقصود الشيخ. نعم. قال هذا محال في العقل وهذا صحيح، إثبات موصوف بلا صفة هذا محال في العقل، إثبات ذات بلا صفات مجردة عن الصفات لا يعقل وجود ذات مجردة عن الصفات، هذا باطل في العقل وفي الشرع. نعم. أما الأشعرية ومن تبعهم فإنهم يوافقون أهل السنة في إثبات سبع صفات يسمونها صفات المعاني، ويدعون ثبوتها بالفعل، وهي الحياة والعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، ولكنهم وافقوا المعتزلة في نفي ما عدا هذه السبع من الصفات الخبرية التي صح بها الخبر، والكل محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة والقرون المفضلة على الإثبات العام، بل محجوجون بالعقل أيضا، لأن المعتزلة مثلا لما ينفون الصفات بعقولهم يقولون إن إثبات الصفات يعني يقتضي تعدد، أو يقتضي إثبات قديم مع الله، إذا أثبتت لله، إذا أثبتت لله صفة قديمة فقد أثبت قديما مع الله، وهذا شرك. فالتوحيد عندهم نفي الصفات، لكن الرد عليهم أنه لا يمكن إثبات ذات مجردة من الصفات، هذا محال في العقل، ولا يمكن إثبات موصوف بلا صفة، فهذا محال في العقل. وأما وأيضا يقال لهم لماذا إذن تثبتون الأسماء، وهذا من الردود التي يرد بها الأشعري على المعتزلة، لماذا تثبتون الأسماء؟ أنتم إذن يلزمكم أن تنفوا أيضا الأسماء إذا نفيتم الصفات خشية التمثيل أو خشية التعدد، فيلزمكم أيضا أن تنفوا الأسماء، ويجيبون بأجوبة باطلة. نفس الأشعرية لما يثبتون سبع صفات ينفون ما عداها، لأن العقول يقولون لأن العقل لم يثبتها، فيرد عليهم يعني بما يردون به على المعتزلة، ويقول هب أن عقلك لم يثبت ما عدا السبع الصفات، فإن عقلك لا ينفيها، وكونك تنفي يعني بلا دليل حتى من العقل الذي تستند إليه، هذا يعني جهل ونفي بلا علم. وعلتهم أنهم نفوا لعدم علمهم وليس لعلمهم بالعدم، نفوا لعدم علمهم وليس لعلمهم بالعدم، فقد نفوا بغير علم. وعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين، إذا كان علمهم معدوما لا يلزم من عدم علمهم عدم المعلوم عند غيرهم. وقد قام الدليل السمعي بإثبات ما نفوا وليس في عقولهم ما ينفيها، فوجب التسليم، سلم الدليل من المعارض فوجب التسليم. فعلتهم أنهم يتكلمون بغير علم، ينفون لعدم علمهم وليس لعلمهم بالعدم، وهذا خطأ محجوجون بالكتاب والسنة وإجماع الصحابة وبالعقل الصريح. نعم، في خطأ هنا في تصحيح، هنا ذكر في النسخة اللي عندنا في إثبات الأشاعرة للصفات قال صفات المعاني ويدعون ثبوتها مكتوب عندنا بالفعل، وهي لا ثبوتها بالعقل. نعم يعني ثبوتها، يدعون ثبوتها بالعقل. والباقي ينفون، قال أنفيه لأن عقل لم يثبته. طيب عقلك ما أثبته، هل يدل على نفيه؟ فنفى لعدم علمه وليس لعلمه بالعدم، ليس لعلمه بالنفي، فهو تكلم بغير علم، وهكذا شأن كل من تكلم بغير علم. وهذا لو تأملته في نفسك وفي حال الناس وجدت كثيرا من الناس، وجدت نفسك في كثير من الأحوال أنه لعدم علمك ربما تنفي. أي نعم، لكن لو عرفت أنك نفيت يعني لعدم علمك وليس لعلمك بالعدم، في فرق بين عدم العلم والعلم بالعدم، بينهما فرق، فهذه يعني مزلة كون الإنسان لا يعلم فيتحكم، ولأنه لا يعلم هو يظن أن ما لا يعلمه ليس موجودا، هذا خطأ. لا تنفي إلا بالعلم، لا تتكلم إلا بعلم، نفيا وإثباتا، إذا أثبتت تثبت بعلم، وإذا نفيت نفيت بعلم بالعدم بالنفي. نعم، هنا الشيخ الرشيد عبد العزيز الرشيد رحمة الله عليه في الآيات وجوه في آيات الرؤية وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال وجوه يومئذ ناظرة أي وجوه المؤمنين من النظرة يومئذ أي يوم القيامة ناظرة بالضاد من النظارة وهي البهاء والحسن، ومنه نظرة النعيم. وروى ابن مردويه بسند إلى ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من الحسن والبهاء إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله تعالى. قوله إلى ربها ناظرة من النظر بالعين، فيرونه سبحانه في عرصة القيامة، ويراه المؤمنون في الجنة. ولا يجوز حمل النظر هنا بمعنى الانتظار إلى ثواب الله، فإنه معدى بإلى، ولا يعدى بإلى إلا إذا كان بمعنى النظر بالعين. وأيضا فالانتظار لا يليق في دار القرار. فهذه الآية صريحة في أن الله يرى عيانا بالأبصار يوم القيامة، وفيها الرد على من زعم أن معنى ناظرة أي منتظرة ثواب ربها، لأن الأصل عدم التقدير، ولأن النظر المعدى بإلى لا يكون إلا بمعنى النظر، لا سيما وقد ذكر الوجه الذي هو محل النظر، وقد تواترت الأدلة في إثبات النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال ابن القيم رحمه الله في النونية: ويرونه سبحانه من فوقهم، لمسألة الجهة، الجهة إذا كان يراد بها الفوق أو يراد بها العلو، أي نعم، فهذا حق الله سبحانه وتعالى يرى من العلو. ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران، يعني كما يرون الشمس صحوا ليس دونها سحاب، ويرون القمر كذلك ليلة البدر لا يضامون في رؤيته، فكذلك يرون الله عز وجل، كما سيأتي إن شاء الله فيما يريده المصنف من السنة من الأحاديث. قالوا: هل نرى ربنا يا رسول الله؟ قال: نعم. هل ترون القمر ليلة البدر ليس دونه لا تضامون في رؤيته؟ فكذلك ترون الله عز وجل. فهنا شبه الرؤية وهي فعلهم بالرؤية وهي فعلهم، وليس تشبيه المرء بالمرء، ليس تشبيه المرء بالمرء، أي نعم، ولكنه تشبيه الرؤية بالرؤية، كما ترون القمر، نعم ترون ربكم، هذه رؤيتهم، كما ترون القمر، فهو تشبيه الرؤية بالرؤية وليس تشبيه المرء بالمرء. نعم. يقول: ويرونه سبحانه من فوقهم نظر العيان كما يرى القمران. هذا تواتر عن رسول الله لم ينكره إلا فاسد الإيمان. وقال ابن حجر: مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعض. ها؟ وهذه بعض، أي وهذه بعض، يعني بعض المتواتر أو بعض ما حصل فيه التواتر. بقي يعني كلام ربما نذكره في أن الله سبحانه وتعالى لا يرى في الدنيا لأنه لا تستطاع رؤيته في الدنيا، وذلك كما يذكره بعض أهل العلم أن الحياة الدنيا يعني خلقت للفناء، والفاني لا يرى الباقي، وأما في يوم القيامة فإن الحياة تكون على صفة البقاء، فناسب أن يرى الباقي الباقي سبحانه وتعالى. قال: وفي هذه الآية دليل على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين، لأنه قال: وجوه يومئذ ناظرة. فمن هم الذين وجوههم ناظرة من البهاء والحسن؟ هم المؤمنون، إلى ربها ناظرة. فهذا دل على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين، ولا يمنع أن يكون يراه الكفار ثم يحجبون، لأن هذا أشد وأبلغ في حرمانهم. يذكر عن الشافعي أنه قال: ما حجبوا إلا بعد رؤية، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، كما احتجبوا عن العلم به سبحانه وتعالى والإيمان به في الدنيا فهم يحجبون عن رؤية ربهم يوم القيامة. وفي هذه الآية دليل على أن هذه الرؤية خاصة بالمؤمنين، وفيها دليل على أن الرؤية تحصل للمؤمنين يوم القيامة دون الدنيا، طبعا لأن الدنيا ما لن أعلموا، هذا من العلامات التي نفرق يعني بها بين الرب عز وجل وبين الدجال، لأن العلامات الكبرى أن الدجال أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، وقال اعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه يوم، لن يرى أحد ربكم، لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت، يعني لا يمكن رؤية الرب عز وجل كما يزعمه الدجال. فيبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من الأمور التي يعني يعصم بها العالم أو يعصم بها المؤمن من الفتنة بالدجال هذه العلامات الثلاث: أولا هو أعور العين اليمنى، ثانيا مكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن كان قارئا سواء كان قارئا أو غير قارئ، الثالثة أننا لن نرى ربنا في الحياة الدنيا، لن نرى ربنا حتى نموت، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. هذه ثلاث علامات أو ثلاث آيات يعني من وفق لها عصم من فتنة الدجال: إن أعور العين اليمنى، وإن ربكم ليس بأعور، ومكتوب بين عينيه كافر يقرأها كل مؤمن سواء كان قارئا أو غير قارئ، واعلموا أن أحدا منكم لن يرى ربه حتى يموت. قال نعم تحصل يوم القيامة دون الدنيا، ولم يثبت أن أحدا رآه سبحانه في الدنيا. قال الله في حق موسى عليه السلام: قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني، أي في الدنيا. وفي صحيح مسلم يعني لو كان غير ممكن الرؤية لقال لن أرى، أي نعم، أو لكن قال لن تراني أي في الدنيا. وفي صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا. واختلف السلف والخلف هل حصلت الرؤية لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فالأكثرون على أنه لم يره سبحانه، وحكاه عثمان بن سعيد الدارمي بإجماع الصحابة، وهذا هو الصحيح. قال ابن القيم رحمه الله: والناس في إثبات الرؤية وعدمها طرفان ووسط، فقسم غلوا في إثباتها حتى أثبتوها في الدنيا والآخرة وهم الصوفية وأضرابهم، وقسم نفوها في الدنيا والآخرة وهم الجهمية والمعتزلة، والوسط هم أهل السنة والجماعة الذين أثبتوها في الآخرة فقط حسب ما تواترت الأدلة. قال انتهى. المروي عن عائشة رضي الله عنها في نفي الرؤية هي رؤية نفي رؤيته بالعيان، والمثبت عن ابن عباس في إثبات الرؤية أو الوارد عن ابن عباس في إثبات الرؤية هو الرؤية العلمية وليس الرؤية بعيني رأسه، وبهذا لا يكون هناك يعني اختلاف بين ما يروى عن أم المؤمنين وبين ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهم. فما روي عن ابن عباس في إثبات الرؤية هو إثبات الرؤية العلمية، والرؤية العلمية ثابتة حتى في القرآن في سورة التكاثر: ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون، ثم كلا سوف تعلمون، كلا لو تعلمون علم اليقين جاءت الرؤية العلمية بعدها لترون الجحيم، هذه رؤية علمية، ثم أعقبها بقوله ثم لترونها عين اليقين. الأولى لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم، رؤية علمية، رؤية علمية، ثم قال ثم لترون عين اليقين. شوف الفرق بين الرؤية العلمية والرؤية العيانية. فالذي أثبت يعني ورد عن ابن عباس أن النبي رأى ربه هي الرؤية العلمية، والتي نفته عائشة رضي الله عنها هي الرؤية بعيني رأسه، قال قف شعر رأسي، وأنكرت على من نعم أثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه بعيني رأسه وقالت إنه كذب. فلا اختلاف بين ما يروى عن أم المؤمنين وبين ما يروى عن ابن عباس رضي الله عنهم. قوله على الأرائك ينظرون، الأرائك جمع أريكة، وهي السرر، وهي السرير أو السرر تحت الحجال. الأرائك هي السرر تحت الحجال. قوله ينظرون أي ينظرون إلى وجه الله، وهذا مقابل لما وصف به أولئك الفجار في قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، فذكر عن هؤلاء أنهم يباحون النظر إلى الله وهم على سررهم وفرشهم، وعن أولئك الفجار أنهم يحجبون عن رؤيته. وقد استدل العلماء بهذه الآية أن قوله أي قوله كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون على إثبات رؤية الله، قالوا لأنه لما حجب أعداءه عن رؤيته دل على أن أولياءه يرونه. قوله أحسنوا في أعمالهم، الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، أحسنوا في أعمالهم قد تكلم نعم، قوله الحسنى أي الجنة وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة، ولما عطف الزيادة على الحسنى دل على أنها جزاء آخر وراء الجنة وقدر زائد عليها. وثبت في صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم تفسير الزيادة بالنظر إلى وجه الله الكريم، قال ابن رجب رحمه الله وهذا مناسب لجعله جزاء لأهل الإحسان، لأن الإحسان هو أن يعبد المؤمن ربه على وجه الحضور والمراقبة كأنه يراه بقلبه وينظر إليه في حال عبادته، هذه الرؤية العلمية استحضار، هذا الاستحضار يعني هذه المراقبة. فكأن جزاء ذلك فكان جزاء ذلك النظر فكان جزاء ذلك النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى عيانا في الآخرة. وعكس هذا ما أخبر به عن جزاء الكفار أنهم عن ربهم محجوبون، وذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلوبهم، يعني قامت عليهم الحجة وآتاهم اليقين وآتاهم النور فاحتجبوا عنه زاغوا عنه، وذلك جزاء لحالهم في الدنيا وهو تراكم الران على قلوبهم حتى حجبت عن معرفته في الدنيا، فكان جزاؤهم على ذلك أن حجبوا عن رؤيته في الآخرة انتهى. إلا بعد رؤية، يعني بعد ما قامت عليهم الحجة العلمية في الدنيا احتجبوا عنها زاغوا عنها، فكذلك يعني أيضا يحجبون عن رؤية الله تبارك وتعالى. قوله لهم ما يشاءون فيها أي في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، كما في حديث أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله سبحانه وتعالى أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، ثم قرأ فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، رواه البخاري. قوله ولدينا مزيد، وهو النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى كما قال ذلك علي بن أبي طالب وأنس وغيرهم. أفادت الآيات إثبات الرؤية وأنها خاصة بيوم القيامة، وأن رؤية الله سبحانه وتعالى من أجل نعيم الجنة وأعظمه. قوله وهذا الباب أي باب معرفة الله بأسمائه وصفاته وأفعاله وما يستحقه سبحانه من إفراده بالعبادة وترك عبادة ما سواه، يعني كثير في كتاب الله كثير، فقد أفصح القرآن عنه كل الإفصاح، وأغلب سور القرآن متضمنة، بل كل سورة من القرآن يعني متضمنة لهذا التوحيد، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهذا هو التوحيد العلمي الخبري، وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع ما يعبد من دونه وهذا هو التوحيد الطلبي، توحيد القصد والطلب أو التوحيد العملي، وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته، وإما خبر عن إكرامه لأهل توحيده وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء توحيده، وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في العقبى من العذاب فهو جزاء من خرج من توحيده، والقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي الشرك وأهله وجزائهم، الشرك نقيض التوحيد، فلا تجد كتابا قد تضمن من البراهين والأدلة على هذه المطالب العالية ما تضمنه القرآن بأسلوب واضح جلي وبألفاظ أو بألفاظ، وألفاظ القرآن أفصح الألفاظ، فألفاظ القرآن أفصح الألفاظ وأبينها وأعظمها مطابقة لمعانيها المرادة منها، فلا تجد كلاما أحسن تفسيرا ولا أتم بيانا من كلامه سبحانه، ولهذا سماه بيانا خلافا لمن زعم أن كلام الله ورسوله لا يفيد العلم بشيء من أصول الدين، ولا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسمائه وصفاته وأفعاله معه، يعني لا يقول لا يجوز أن تستفاد معرفة الله وأسماءه وصفاته يعني من القرآن. على كل حال هو يقصد يقول يرد على الذين يقولون إن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين، والقرآن وإن كان قطعي الثبوت فإنه ظني الدلالة، وهذا خطأ، فالقرآن قطعي الثبوت قطعي الدلالة، وكذلك ما صح من السنة النبوية فهو يعني ثابت يفيد اليقين بثبوته، وأيضا دلالته قطعية فيما دل عليه من النص، إذا كان نصا صحيحا صريحا فهو يفيد العلم اليقين. وابن حجر رحمه الله ذكر أن العلم يستفاد، أن العلم يعني أو اليقين، العلم اليقيني يستفاد من طريقين، من طريق الضرورة وهي يعني التي لا تحتاج إلى بحث ونظر، وهذا المتواتر يفيد العلم الضروري، لكن الغير متواتر إذا صح فإنه يفيد العلم النظري، والعلم النظري والعلم الضروري المستفاد كله يصل إلى درجة اليقين، لكن بعض ما يفيد العلم يكون بعد البحث والنظر والاستدلال، وبعض ما يفيد العلم من غير بحث والاستدلال وهو المتواتر. نعم. قال الشيخ تقي الدين بن تيمية رحمه الله: وزعم قوم من غالية أهل البدع أنه لا يصح الاستدلال بالقرآن أو الحديث على المسائل القطعية بناء على أن الأدلة اللفظية لا تفيد اليقين كما زعموا، وزعم كثير من أهل البدع أنه لا يستدل بالأحاديث المتلقاة بالقبول على مسائل الصفات والقدر ونحوهما مما يطلب فيه القطع واليقين، انتهى. يعني بزعم من الأحاديث آحاد، إذا كانت آحاد فهي لا يستدل بها على مسائل العقيدة ومسائل الصفات، وهذا ضلال. أي نعم. قوله: وما تدبر القرآن أي تفكر فيه، والفكر هو إعمال النظر في الشيء، وقد جاء في الكتاب والسنة الحث على التدبر والتفكر، قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب، وقال تعالى: فلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. قال أن أبا موسى الأشعري لما سمع هذه الآية قال: بلى على قلوب أقفالها وهذا القرآن مفتاحها، إلى غير ذلك من الآيات الحاثة على التدبر وتفهم معاني القرآن، وفيها الرد على من زعم أنه لا وصول إلى ذلك وأن يعني من خلال القرآن، وأن باب الفهم عن الله وعن رسوله قد أغلق وباب الاجتهاد قد سد، وهذا يعني زعم فاسد، وهذا قول باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، فباب الفهم عن الله وعن رسوله يعني لم يغلق وباب الاجتهاد لم يسد. قوله: طالبا للهدى أي الرشاد، تبين له أي اتضح له طريق